تفسير الآية 176 من سورة النساء، يقول تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحفظون كل حقوق كل الورثة، سواء أكانوا نساء أم أطفالا أم شيوخا أم رجالا، ويقومون بتوزيعها بكل دقة، كما وضح لنا ذلك سبحانه في آيات المواريث. فإن حفظ الحقوق هذا ينشر الأمن والطمأنينة بنشر العدل بين الجميع، وبالتالي تسعد حياتهم ثم آخرتهم. وإياك إياك أن تأكل حق بعضهم استضعافا لهم ومراوغة وتعاليا عليهم، كامرأة ضعيفة مثلا، أو شيخ كبير، أو طفل، أو يتيم، أو نحو هؤلاء، فإن ذلك حتما سيورث الأحقاد والمشاحنات والثأر والانتقام، فيفقد المجتمع أمانه وعدله وتعاونه، ويتعس الجميع في دنياهم ثم أخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أي يسألونك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، يطلب منك الناس والمسلمون الفتوى والعلم في حكم ميراث الكلالة. ومعنى الكلالة أن يموت ميت ولا يترك ولدا ولا والدا ويرثه إخوته. قل الله يبين لكم بأوضح وأحكم وأعدل وأكمل وأسعد بيان وفتوى وعلم كيفية ميراثه، فاعملوا بكل ما يفتيكم ويوصيكم به، فإن فيه ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في الدارين. إن حكم الله فيه هو إن مات إنسان ليس له ولد ولا والد وله أخت لأبيه وأمه أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالة أختان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة من ذكور وإناث فنصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين من أخوات. قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي يوضح الله لكم كل أمور دينكم الإسلام والتي منها المواريث، خشية أن تضلوا، أي تفقدوا الطريق ولا تهتدوا إليه، أي أن تنحرفوا عن الطريق المستقيم، عن طريق الله، عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، تنحرفوا عنه إلى طريق الظلم والشر والتعاسة فيهما. قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، أي والله حتما بكل شيء في كونه وخلقه، عليم تمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه. ولذلك أرسل إليكم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن العظيم، وهذا الإسلام الحنيف أي البعيد عن أي باطل، لأنه الأعلم بخلقه صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. فتمسكوا واعملوا بهم تمام التمسك والعمل ليتحقق لكم ذلك تماما وبكل تأكيد. كذلك يعلم بتمام العلم كل أقوالكم وأفعالكم في السر أو في العلن، بل وما يدور في أذهانكم ودواخل كل الأمور، فهو لا تخفى عليه أي خافية في كل الخلق والكون. فتنبهوا لذلك أيها البشر، وأحسنوا القول والفعل في سركم وعلانيتكم من خلال تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، لكي تتحقق لكم السعادة التامة في الدارين، فهو سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فليحسن إذن كل عاقل كل كلامه وتصرفاته على الدوام ليسعد في دنياه وأخراه.